الحمد لله رب العالمين، يغير ولا يتغير، ويبدل ولا يتبدل، فكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. سبحانه تفرد وحده بالدوام والبقاء، وكتب على كل شيء خلقه العدم والفناء. سبحانه هو الأول فليس قبله أحد، وهو الآخر فليس بعده أحد، وهو الظاهر فليس فوقه أحد، وهو الباطن فليس دونه أحد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده، ومن ليس له طرفة عين في غنى عن فضل ربه، شهادة عبد أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي والآثام، ثم عرف أن له رب يقبل توبة العبد مهما كانت ذنوبه، فوقف ببابه يرجوه ويسأله ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يناجيه فيقول له: يا رب، يا رب، هب لي المتاب حتى أتوب، واعف عني فقد فضحتني الذنوب، وعلى دين أحمد فأمتني وحي قلبي في يوم تحيا القلوب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، قال: وصفيه من خيرة خلقه وخليله، قال فيما رواه عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. حديث أخرجه الإمام البخاري، أو كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة ورسول السلام، نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا حقيقة الدنيا فجعلوها في أيديهم، ولم تتمكن في يوم من الأيام من قلوبهم، لذلك فازوا برضوان الله وجنة الله، بل بشروا بالجنة وهم على قيد الحياة. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، كل من عليها فان، كل من عليها فان، هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم اليوم، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل. أمة الحبيب محمد، كل من عليها فان، آية من سورة الرحمن. كم من مرة قرأناها، وكم من مرة كررناها وتلوناها وسمعناها وحفظناها، وأحيانا نضيف عليها: الدنيا ثانية، الدنيا ستنتهي، لن يبقى أحد. هذا الكلام يكرر ويردد عندما نفقد أحد الأحبة، فنقول: كل من عليها فان، كل شيء سينتهي، الدنيا ستنتهي. لكن يا عباد الله، شتان شتان بين القول النظري وبين الواقع العملي. أكرر وانتبه لكلامي، أقول: شتان شتان بين الكلام النظري وبين الواقع العملي. مثلا، منذ أيام وليست بعيدة، كنا جميعا نرفع وكف الضراعة لله عز وجل، ونسأله بإلحاح أن يبلغنا شهر رمضان. وجاء شهر رمضان، وانتهى شهر رمضان، انقضى شهر رمضان كأنه لمحة برق أو غمضة عين مر في أسرع من سرعة الضوء ونتساءل أين كان المطار؟ ألم يكن بين أيدينا؟ ألم يكن من أسماعنا؟ ألم يكن من أبصارنا؟ ألم يكن معنا؟ وفجأة انتهى شهر رمضان، ولم ينتهي رمضان وحده، إنما لحق به أيام عيد الفطر، وعليها سيلحق بنا أيضا أعمارنا، ستنتهي الأعمار، ستنتهي الأجال، وإن شئت فقل سينتهي الكون كله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا الكلام سمعته أنت مرات وكرات، لكن الآن تعايشه واقعا عمليا. رأيت شهر رمضان، تمنيت أن يبلغك الله إياه، فجاء شهر رمضان، وفجأة انتهى رمضان، وانتهت أيام عيد الفطر، وسينتهي العمر، وستنتهي الدنيا كلها. واقع ملموس محسوس، عايشته بنفسك بروحك بوجدانك بعقلك. أيها الحبيب، سينتهي العمر، نعم، وعندما ينتهي العمر ينتقل الإنسان من حياة إلى حياة، ومن عالم إلى عالم، ومن وضع إلى وضع، ومن مكان إلى مكان. فهل يا عبد الله أعددنا للمكان الذي بعد مكان الدنيا أعددنا له عدته؟ هل معنا الزاد والزواج الذي ينفعنا في هذا السفر الطويل الذي يبدأ من ساعة خروج الروح إلى أن ينزل أحدنا في إحدى المحطتين، إما النعيم وإما الجحيم؟ هل يا عبد الله أعددت لهذا الأمر عدته؟ ثم انظر إلى المشكلة الأكبر، يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ القلوب لها الحناجر، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يوم القيامة، يوم العرض على الله عز وجل، يوم الصراط، يوم الميزان، يوم الكتاب، يوم الحساب، يوم المناقشة، يوم الحساب. ماذا أنت قائل لربك غدا أيها العبد المسلم؟ ماذا أنت قائل لربك غدا أيها العبد المسلم؟ هل أعددت الأسئلة جوابه؟ هل أنت هيأت نفسك لهذه المشكلة؟ وسألت الله عز وجل أن يعينك على حلها حلا عمليا ليس حلا قوليا؟ أمة الإسلام، انتهى رمضان، وانتهت أيام عيد الفطر، وسينتهي العمر، وستنتهي الدنيا كلها، وفجأة نفاجأ بالحق الذي لا شك فيه، وبالصدق الذي لا كذب فيه، نفاجأ بحياة أخرى اسمها حياة البرزخ، بحياة أخرى اسمها الحياة الأخروية. وعندها ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ ماذا نقول ربنا؟ ما هي أجوبتنا؟ كيف نتصرف؟ من يشفع لنا؟ من يدافع عنا؟ من يتكلم عنا؟ مع الله عز وجل، وما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله كفاحا مباشرة، ليس بينه وبين ربه ترجمان، يسأله على رؤوس الخلائق. فماذا أنت قائل ربك غدا يا عبد الله يا مسلم؟ لذلك أيها الأحبة، ترى الناس بعد رمضان ينقسمون إلى أقسام، قسم يؤمن بأن هناك حياة مثلها حياة البرزخ، وأن هناك يوم مثله يوم القيامة، يؤمن بذلك، لكنهم لا ينتفع بهذا الإيمان، يعلم ويعرف ويستطيع أن يقول ويردد ويحفظ، لكن لم يستفد من علمه ولم ينتفع من معرفته. فهذا حاله حال بني إسرائيل الذين ضرب الله لهم المثل بالقرآن، وشبههم أعزكم الله بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار يحمل فوق ظهره كتب علم لكن لم يستفيد منها. فهذا شأن الإنسان الذي يعرف ويعلم ولا يعمل، ما استفاد من علمه؟ حاله حال بني إسرائيل الذين شبههم القرآن بالحمار والعياذ بالله. وصنف آخر عارف ولكنه ينكر، يقول أنا ما رأيت أحدا عذب في قبره، ولا رأيت أحدا نعم في قبره، وهذا الكلام كله انا لا اصدقه. الخلاصة انه ينكر كل هذا، وهذا هو الكفر بعينه، بل هو الكفر الذي يخرج صاحبه عن الملة والعياذ بالله، بل هو الكفر الذي يخرج صاحبه عن الملة لانه انكر معلومة من الدين بالضرورة، ينكر حياة القبر وقد اثبتها القرآن واثبتها سيد الانام صلى الله عليه وسلم، ينكر يوم القيامة وما يحدث فيه وقد اثبته القرآن واثبته سيد الانام عليه الصلاة والسلام. وانا على يقين انكم لستم لا من الصنف الاول الذين عرف وعلم ولم يعمل، ولستم من الصنف الثاني الذي انكر، انما كل الذي حدث لي ولكم اننا بعد رمضان ضعف عندنا الايمان شيئا ما، وبدأ ينتصر علينا الشيطان المجرم، وبدأت تطغى علينا أنفسنا وأغرسنا الدنيا وتركنا لأنفسنا الحبل على الغارب، فقصرنا وخملنا وتقاعسنا في طاعة ربنا تبارك وتعالى. ولكن من كمال رحمته ومن كمال عدله أنه سبحانه وتعالى لا يغلق باب توبته أمام أحد، من كمال عدله ومن كمال رحمته أنه يقبلك أيها العبد المسلم حتى ولو كان لك ذنوب ملأت السماوات والأرض، فالله على أتم الاستعداد أن يقبل توبتك. لذلك لا أقول لك اليوم ولا أقول لك بعد صلاة الجمعة، إنما أقول لك الآن، ما رأيك دام فضلك أن أتوب أنا وأنت الآن لله توبة صادقة؟ ما رأيك؟ لا تفكر كثيرا، نفل، توكل على الله، ناجي ربك بقلبك، قل له يا رب، يا من قلت انك تحب التوابين ويتحب المتطهرين، قل له يا رب، يا من انت كنت على استعداد ان تقبل توبة فرعون لو تاب اليك قبل ان يغرق، قل له يا رب، يا من تغفر الذنوب جميعا، قل له يا رب، يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل، اقبل توبتي واغسل حوبتي وردني اليك ردا عزيزا وارزقني توبة صادقة لا اعصيك بعدها ابدا. ايها الحبيب، توبة صادقة تعني ان تكون رجل مع الله عز وجل. والله والله ان الله لا يستحق منك الا هذا، ان تكون رجل مع الله، تكون مطيع بعيد كل البعد عن معاصي الله، الله تبارك وتعالى يجدك حيث امر ويفتقدك حيث نهاك، لا يجدك في مكان المعصيه لكن يجدك في مكان الطاعه. يا عبد الله، الله لا يستحق منك الا ان تكون رجل مطيع عبدا ربانيا لله عز وجل، لانه سبحانه وتعالى صاحب الفضل عليك، فاي نعمه وصلت اليك ليست من احد غيره، قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله، وانت يا عبد الله مغمور في نعم الله، قال تعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، وانت يا عبد الله ما سالت الله شيئا الا واعطاك الله فوق المزيد واتاكم من كل ما سالتموه، وانت يا عبد الله الله يحبك يدافع عنك، الله يدافع عنك ليل نهار مع الملائكه مع السماء مع الارض مع الجبال مع البحار، يدافع الله عز وجل عنك والله يفرح بتوبتك. فان كنت قد تبت الان بصدق من صميم قلبك ومن اعماق وجدانك، لو كشف لك الحجاب الآن لرأيت الله يفرح في السماء. توبة، توبة صادقة، كن رجل مع الله عز وجل، لأنه لم يبقى لك في عمرك إلا القليل، من منا يعبد الله يضمن أن يقوم من مكانه الذي يجلس فيه؟ من منا يعبد الله يضمن أن يصلي معنا الجمعة؟ من منا يعبد الله يضمن أن يخرج منه النفس فيعود إليه مرة أخرى؟ من يهدد الله؟ من؟ لم يبق في أعمارنا إلا القليل. لذلك التوبة التوبة والأوبة الأوبة والرجول مع الله جل وعلا والصدق، وكن عبدا ربانيا، أطع ربك فالله يستحق أن يطاع ولا يستحق أن يعصى أو يبارز بالمعصية. وللتوبة علامات، وللتوبة علامات تدل على أنها قبلت بإذن الله عز وجل. أهم علامة من علامات قبول التوبة أن يرزق الإنسان بعد توبته الاستقامة على منهج الله جل وعلا. الاستقامة، تفعل ولا تفعل، افعل واترك، اطع واترك، الاستقامة. فإن رزقت الاستقامة بعد توبتك الآن، اعلم أن الله قبل منك توبتك وقبل منك أعمالك. وللاستقامة أيضا دلالات وعلامات. أما الإنسان يلتزم أوامر الله ويلتزم نواهيه. ومن أهم أوامر الله عز وجل الذي يجب أن نحافظ عليها ولا نتهاون فيها ولا نتكاسل عنها بعد توحيد الله، إنها الصلاة. من أهم أوامر الله جل وعلا التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها، وتدل على أنه مستقيم، واستقامته تدل على قبول توبته، أن يحافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. يحافظ على وضوئها وركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها، يصليها في أوقاتها، يدرك تكبيرة الإحرام، يحافظ على الصف الأول. هذا دليل على أن استقامته صحيحة وأن توبته مقبولة. الصلاة يا عباد الله، وأنا أستحي والله عندما أتكلم عن الصلاة، لكن الوضع يجبرني أن أتكلم. ما أن ودعت الأمة رمضان إلا ودعت معها الطاعات ومنها الصلوات. فبدأت المساجد خاوية، أين المصلون؟ أين عمار المساجد؟ أين المستغفرين بالأصحاب؟ أين المسلمون؟ أين عمار رمضان؟ أين ذهبوا؟ ولماذا رجعتوا للمسجد بعد ذلك؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث للأمة؟ فأجبرت أن أتكلم عن موضوع الصلاة، لأنه موضوع من الأهمية بمكان عباد الله. الصلاة يا أخي المسلم هي الفريضة الوحيدة التي لم يرضى الله عز وجل أن يفرضها في الأرض، لعظم شأنها فرضها في السماء. وكل الفروض فرضت في الأرض. الصلاة يا أخي المسلم لم يرضى الله عز وجل أن يجعل بينه وبين نبيه فيها واسطة عندما افترضها عليه وعلى أمته، ففرضها عليه مباشرة في حضرة الذات العلية ليلة الإسراء والمعراج. الصلاة يا عبد الله يا مسلم صلة بينك وبين ربك. الصلاة معراج، الصلاة فرضة لرفع الدرجات ونحو السيئات. الصلاة يا عبد الله تضيء وجهك، وهي برهان ونور ونجاة لك يوم القيامة. الصلاة يا عبد الله هي أول ما تحاسب عليه يوم القيامة من أعمالك. إذا صلحت هذه الصلاة تصلح بقية الأعمال، وإذا سقطت هذه الصلاة تسقط كل الأعمال. الصلاة هي أهم فريضة بعد توحيد الله عز وجل، ولذلك هي الفيصل بين المسلم والكافر، بين المسلم والكافر إقامة الصلاة. من ترك الصلاة فقد كفر. بين المسلم والكافر إقامة الصلاة، وهي ركن من أركان الإسلام الذي تنتمي إليه. ولو فتحت هويتك ونظرت إلى كلمة الديانة ستجد أن ديانتك كمسلم. فأين البرهان على أنك مسلم وأنك من جماعة المسلمين وأنك من أتباع سيد الأولين والآخرين؟ تقصير في الصلاة وتقاعس وخمول وترك لها أو تهاون فيها. عباد الله، لا نريد تهاونا ولا تكاسلا ولا تخاملا، بل نكون أن نكون أقوى مما كنا في رمضان، فنحافظ على الصلوات كما كنا بل أفضل ونزيد أكثر، لأن قلوبنا شحنت بالإيمان فتدفعنا إلى الأمام إلى طاعة الرحيم الرحمن. لكن التقاعس والتكاسل والتخامل خاصة في صلاة الفجر هذه طمة كبرى. والسؤال الذي أريد أن أسأله لنفسي وحضراتكم يا عباد الله، لماذا فرض الله عز وجل على عباده الصلاة؟ هل ربنا في حاجة إلى ركعاتنا؟ إلى سجودنا؟ إلى تسبيحنا؟ إلى تهليلنا؟ كلا، والذي رفع السماء بالعمد. إن الله لغني عن العالمين. فما شرع الله لعباده الصلاة إلا لمصلحة الخلق أنفسهم. ولذلك انظر أيها المقصر مثلي في الصلاة أو المتهاون فيها، انظر لعظمة الصلاة، انظر لبعض فوائد الصلاة حتى تعرف قيمة الصلاة فلا تتهاون عنها ولا تتكاسل في أدائها. أول فائدة من فوائد الصلاة أن الله عز وجل شرعها وفرضها ليطهرك أولا بأول من الذنوب والأثام. شرعت لمغفرة الذنوب، بمعنى أنت إنسان تعيش في الحياة مع خلق الله، لك أعداء كثرة، شيطان، نفس، هوى، دنيا، شياطين إنسية، شياطين جنية، هذا الأخطبوط يتحداك، لك بالمرصاد، فلا بد أنك ستخطئ. كل ابن آدم خطأ، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما أخطأت خطأ أو أخطأت ذنبا أو أخطأت إثما، هل تيأس من رحمة الله؟ هل تقنط من رحمة الله؟ كلا. ماذا أفعل؟ عليك بالصلاة، فإن الصلاة تمحو لك هذه الذنوب وتلك الآثام. من الذي قال ذلك؟ نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، حتى تبيتون ولم يكتب لكم شيئا أبدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قلنا بل يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. بل يقول صلى الله عليه وسلم ويمثل الصلوات الخمس كنهر أمام باب أحدنا، واحد أمام بيته نهر ينغمس فيه ينزل فيه خمس مرات. الرسول يسأل: هل يبقى على جسده درن أو ساخ رائحة كريهة؟ الإجابة لا. قال النبي: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الله شرع لك الصلاة لينجيك من النار، لينجيك من النار. وأنا أقسمت لكم أكثر من مرة أن الله عز وجل لا يريد أن يدخلكم النار. عند الله نار، نعم عنده نار، لكن ليست لكم أيها الموحدون، إنما هي للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ولم يقل للموحدين ولا لأتباع النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، إنما هي للكافرين. فالله شرع الصلاة لينجيك من النار. اسمع، قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، نعوذ بالله من جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. فمن الذي نجاهم؟ أهل التقوى. وفي بداية سورة البقرة لما تكلم الله فقال: الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأول صفة من صفات المتقين الذين سينجيهم رب العالمين يوم الدين أنهم يقيمون الصلاة. ثم انظر لهذا المشهد: أهل النار في النار، نعوذ بالله من النار، يسأل عنهم، بل يوجه السؤال إليهم: ما سلككم في سقر؟ ما الذي جيء بكم إلى جهنم؟ سقر واد في جهنم، جهنم نفسها تستغيث من هذا الوادي. أناس يجلسون في سقر، سقطوا في سقر في جهنم، مكان في جهنم اسمه سقر. يسألون: ما سلككم في سقر؟ ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فسبب مجيئنا إلى هنا إلى سقر التي تستغيث جهنم من هذا المكان أننا لم نكن من المصلين. أيها الحبيب، واسمع إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: لم يلج الناس أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لم يلج، يعني لم يقل الناس أحد صلى قبل طلوع الشمس وصلاة الفجر وقبل غروبها وصلاة العصر. فمن صلى الفجر والعصر لم يدخل النار، ما بالكم بمن صلى الصلوات الخمس؟ ف ثالثا الله شرع الصلوات يا عباد الله ليدخلنا الجنة. تدخل الجنة برحمة الله أولا ثم بصلاة. قال الله تعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ولا زالت صفاتهم تتكرر حتى قال الله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بمحافظتهم على الصلاة لم يدخلوا الجنة إنما دخلوا الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الصبح والعصر. تصلي الصبح والعصر يدخلك الله الجنة، ما بالك لو صليت الصلوات الخمس. ويقول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وأسكى السلام وصلى بالليل والناس نياه. وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته في إسلامك وفي حياتك. قال يا رسول الله أرجى عمل عملته في حياتي أنني ما توضأت بليل أو نهار إلا صليت لهذا الوضوء ركعتين. ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بلال؟ أرجى عمل لأن النبي سمع دفا عليه في الجنة قرعة قدمي في الجنة وعلى قيد الحياة، فبصلاته لسنة الوضوء كان من أهل الجنة كما رآه النبي. ما بالكم بمن يحافظ على الصلوات الخمس؟ شرعت الصلاة يا عباد الله أتدعون لماذا؟ حتى تتمتعون برؤية الرحمن في الجنة. الله أكبر. أيها المحافظ على الصلوات أشرف، كأنك لم تسمع مني، تسمع مرة أخرى. أشرف أيها المحافظ على الصلوات أشرف، ستتمتع برؤية الرحمن في الجنة. ففي الحديث يقول جرير بن عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة اكتمل فيها القمر، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. لا تضامون يعني لا تتزاحمون على رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا. ثم تلا قول الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بصلاتك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تتمتع برؤية الرحمن في الجنة. نعملك بمن حافظ على الصلوات الخمس. شرع الله عز وجل الصلوات لكي يقربك منه. عبد الله لو ملكت الدنيا فلا غنى لك عن ربك، لو لك أعلى منصب في الوجود فلا غنى لك عن ربك، لو أنت عندك 100 ولد من صلبك لا غنى لك عن ربك، لا غنى لك عن ربك. فأنت في حاجة ماسة إلى ربك في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. الله عز وجل تسأله في أي وقت يجيبك، ولكن حدد لك مكان، قال لك إن أردت أن تكون قريبا مني فعليك بهذا المكان. يا رب هل أنت بعيد؟ لا غنى لك عن ربك. فأنت في حاجة ماسة إلى ربك في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. الله عز وجل تسأله في أي وقت يجيبك، ولكن حدد لك مكان، قال لك إن أردت أن تكون قريبا مني فعليك بهذا المكان. يا رب هل أنت بعيد؟ فننادي عليك. أم قريب؟ فنناجيك. اسمع الإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل. فأكثر من الدعاء. فمن كانت عنده مشكلة أيا كانت، مشكلة دنيوية معنوية اقتصادية أخروية، فليتوضأ وليصلي ركعتين وليصدق، فإنه أقرب ما يكون من الله عز وجل، وليعرض ما عنده على الله، والله يستجيب لعبده إذا شاء ذلك. شرعت الصلاة ليعطينا الله تبارك وتعالى هذه النعمة العظيمة، النعمة الجليلة، ألا وهي براءة من النفاق وبراءة من النار. وكلمة النفاق قد تمر على مسامع الناس مرور الكرام، والمنافقون والمنافقات والكفار في نار جهنم. المنافقون يحشرون مع الكافرين في نار جهنم. والنفاق دمار وخراب. إذا أردت أن تتحصل على براءة من ربك من النفاق فعليك بالمحافظة على الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أكرر، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وأخيرا، أخيرا عند اليوم لكن ليس أخيرا في فوائد الصلاة حتى لا أطيل عليكم، الله شرع الصلاة لكي يرفع عنك ما أنت فيه من هم وحزن وغم وكرب. أنت إنسان تتعامل مع بني الإنسان، أحيانا يتغير دمك، يتعكر صفوك، يضيق صدرك. ما هو الحل؟ هل الحل في التدخين؟ لا. هل الحل في المحمول وهاتف بنت وكلمه وتكلمني لتخفف عني؟ هل الحل أن أجلس على مقهى؟ هل الحل أن أجلس على شاطئ؟ لا. ما هو الحل؟ أصلي. من الذي قال ذلك؟ رب العباد. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أنا أكلمكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كلام اللي أنت تسمعه يا محمد بيغير ضمك ويحكي صفك ويضيق صدرك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو علاج؟ فسبح بحمد ربك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكن من الساجدين. فالعلاج في الصلاة. لكن اسمع لختام الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، ما خير الله. واعبد ربك حتى ينتهي رمضان، ولا اعبد ربك حتى ينتهي شعبان، لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عبد الله، إذا رزقنا التوبة الصادقة ورأينا علامات هذه التوبة وعلامات قبولها وهي الاستقامة على منهج الله والمحافظة على أمر الله، ومن أهم أمر الله بعد توحيده الصلاة، إذا رزقنا ذلك رزقنا خير شيء في الدنيا والآخرة. أتدرون ما هو؟ إنه حسن الخاتمة. يا رب أحسن الخاتمة يا رب. هل تحب شيئا أكثر من ذلك؟ أن تقبض وأنت ساجد لله، أن تقبض وأنت في طاعة، أن تقبض وأنت تسعى على معاشك ومعاش عيالك. كيف ذلك؟ ومن الذي قال هذا؟ ربنا جل وعلا. قال تعالى: إن من وحد الله واستقام على منهجه حقه على ربه حق إحسان أن يحسن خاتمته. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرصة جميلة لنا لأننا ما زلنا على قيد الحياة، فنريد أن نتوب وأن نعود إلى الله وأن نحافظ على أوامره قبل أن تأتي لحظة نتمنى فيها العودة إلى الدنيا فلا نملك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الإجابة صفعة قوية على وجهه، كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نريد أن نتوب وأن نستقيم قبل أن نندم، وساعتها لا ينفع الندم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نريد أن نتوب وأن نعود إلى الله عز وجل قبل أن تبكتنا ملائكة جهنم فتسألنا: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هل نستطيع أن ننكر؟ نقول: ما جاءنا رسل، ما أنزل الله لنا كتب، لم نعرف. قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. عبد الله، التوبة التوبة، والأوبة الأوبة، والعودة العودة. أنت أحيانا نفرح بك ونسعد منك ونحتار كيف نكافئك، لأنك أدخلت فرحا على يتيم، أو أدخلت فرحا على مسكين، أو أدخلت فرحا على فقير، أو أدخلت فرحا على يتيمة أو أرملة، ما بالك لو أدخلت الفرح اليوم على الله عز وجل؟ ما رأيك؟ ما رأيك أن تدخل الفرح على الله وتكون رجل مع ربك، تستقيم على أمره وتلتزم أوامره وتجتنب نواهيه؟ لأنه لم يبقى في العمر إلا القليل، ونريد حسن الخاتمة، ولن يكون ذلك إلا إذا كانت هناك مقدمة حتى تكون هناك نتيجة. نعم، قدم تتحصل، لأن الله عز وجل قضى ولا رد لقضائه أن من عاش على شيء مات عليه بعث عليه. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن حبيبنا محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين وسيد الآخرين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والأعمال الصالحة، وأحذركم وأحذر نفسي قبلكم عن مخالفة أمره وعصيان أمره، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. عن أي شيء كنا نتكلم اليوم؟ كنا نتكلم اليوم تحت عنوان قول الله عز وجل: كل من عليها فان. ورأينا بأنفسنا كيف أن رمضان انتهى، وأيام عيد الفطر انتهت، والعمر سينتهي، والدنيا كلها تنتهي، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلمثل هذا فليعمل العاملون. واتفقنا وعقدنا عقد بيننا وبين ربنا على توبة صادقة، وعزمنا على عدم العودة إلى المعصية مرة أخرى. لن نعود إلى المعصية. وفرضا جدلا، لو أن الشيطان انتصر علينا مرة أخرى، أو طغت علينا أنفسنا مرة أخرى، باب التوبة لا يغلق. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مهما كانت ذنوبه، لأن الشيطان المجرم سيهمس لك الآن في أذنك يقول لك: توب. تتوب من إيه ولا من إيه ولا من إيه؟ ذنوبك كثير. عبد الله، الله على استعداد أن يغفر لك القتل، الزنا، السرقة، الله على استعداد أن يغفر لك أي ذنب كبير أو صغير، إلا ذنب واحد الله لا يغفره، وهو الشرك. نعوذ بالله من الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله على أتم الاستعداد. إذا همس لك الشيطان في أذنك وقال لك: لا، لن تقبل توبتك، أنت ذنوبك كثيرة، قل له: أخطأ يا ملعون، أنت الوحيد المطلوب من رحمة الله، ولا توبة لك. لكن الله عز وجل يقبل توبة العبد مهما كان ذنوبه. فهو القائل في حديث القدسي: عبدي لو أتيتني ولك ملء السماوات والأرض خطايا وذنوب، وأتيتني تائبا لا تشرك بي شيئا، إلا وأتيتك بمثلها حسنات وقربات. أيها الحبيب، انتهى رمضان. نعم انتهى رمضان، لكن ما انتهت علاقتنا بالله عز وجل، وما انتهت العبادات. فأقول لنفسي ولحضراتكم: لا بد أن نسير على الضرب الذي كنا عليه، ولا نتقاعس ولا نخمل ولا نكون كعباد المواسم. لا، نحن عباد للرحمن، والله لا ينتهي أبدا. عليها أقول أيها الحبيب، منا من كان يقرأ في رمضان في اليوم والليل 10 أجزاء، ومنا من كان يعينه الله عز وجل فيختم القرآن في يومين. أقول: خير العمل أدومه وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون لك ورد مع القرآن كما كان في رمضان، بمعنى ولو كل يوم 3 أجزاء أو جزئين أو جزء واحد، وهذا أضعف الإيمان، حتى تختم القرآن كل شهر. القرآن لا نهجره ولا نقطع علاقتنا به، لا. أنت رأيت طعم القرآن وجمال القرآن وحلاوة القرآن وكلام ربنا، كلام لا يقوله إلا الله عز وجل، عشت مع آياته سماعا وتلاوة وتدبرا وتأملا، فهل بعد ما ذقت هذه الحلاوة تهجرها وتنساها؟ لا. ثانيا، كان لنا حال مع الله في مسألة الإنفاق. منا من كسى يتيم، ومنا من تصدق على الفقير والمسكين، ومنا من أطعم، ومنا من أعطى. فلماذا لا نستمر على هذا المنوال بعد رمضان، خاصة أننا رأينا بأنفسنا أن الذي أنفقناه أخلف الله علينا أضعافا مضاعفة المكان، لأنه الذي قال ذلك: وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير رازقيه. فأقول: علينا أن نستمر في الصدقات، ولو كل أسبوع أتصدق بصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ليست العبرة بالكثرة إنما العبرة بالقبول. وإذا عجزنا عن الصدقات المادية لأنك فقير ومسكين وموظف ودخلك بسيط ولا يكفي أولادك، أقول لك عندك باب آخر من باب الصدقات اسمه الصدقات المعنوية، بمعنى لا تحرم نفسك من كلمة طيبة فهي صدقة، من ابتسامة في وجه أخيك المسلم فهي صدقة، من عونك لأخيك حتى يركب دبته فهي صدقة، من كل خطوة تخطوها من بيتك إلى المسجد فهي صدقة، من أن تدل إنسانا على فعل خير فهذه صدقة، من أن تصلح بين متخاصمين فهذه صدقة، فلا تحرم نفسك من باب الصدقات المعنوية ولا من باب الصدقات المادية إن كنت تستطيع. أيضا أيها الأحبة، كنا في رمضان نقيم الليل صلاة التهجد والمساجد تمتلئ ونبكي الله عز وجل، لماذا تركنا هذا وقد ذقنا طعمها وحلاوتها؟ يا عبد الله، لابد أن يكون لك صلاة في الليل ولو كل ليلة 6 ركعات أو 4 ركعات أو ركعتين على الأقل قبل صلاة الفجر، تقوم وتتوضأ وتصلي ركعتين سنة الوضوء وركعتين لله باطمئنان وتسأل الله ما تريد، فربك الآن نزل إلى سماء الدنيا ينادي يغفر للمستغفرين ويتوب على التائبين ويعطي السائلين، فلا تحرم نفسك من هذا الخير العميم. أيضا أيها الأحبة، باب الصيام، انتهى صيام الفريضة نعم، لكن باب صيام النافلة لم ينتهي بعد. النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا على مدار العام صيام الكثير، أولها 6 أيام من شوال، ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كأنما صام الظهر. وشراح الحديث قالوا الحسنة عند الله بعشر أمثاله، أنت صمت شهر ب10 شهور أجره عند الله ب10 شهور، و6 أيام ب60 يوم 2 شهرين كأنك صمت العام كله. ولا يخفاكم أن صيام 6 من شوال العلماء فيه أقوال 3. القول الأول أن من كان عنده أيام رمضان أفطرها في رمضان لعذر ما، مرض أو سفر أو المرأة لحيض أو نفاس، فأفطر في رمضان يوما أو يومين أو 3 أو 7 أو أكثر أو أقل، فإنه يجوز له أن يصوم 6 من شوال ويؤجل الفرض فيما بعد. هذا قول العلماء وهو قول مرجوح وضعيف. ومنهم من قال يجمع بنيتين، بمعنى يصوم 6 وفي نفس الوقت عنده نية قضاء ما عليه، وهذا قول مرجوح وضعيف. أما القول الراجح والذي عليه الفتوى والذي عليه الدليل، يصوم أولا ما عليه من أيام رمضان، فإن تبقى أيام في شوال صام، وإلا لا شيء عليه. ما الدليل على ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من صام رمضان، يعني كل رمضان، فالذي أفطر في رمضان لم يصم رمضان إنما صام بعضا من رمضان وعنده بعضا من رمضان، فلابد أولا أن يحقق الشطر الأول في الحديث وهو أن يصوم رمضان كاملا مكتملا. فالحائض تصوم أولا ما عليه، والنفساء تصوم أولا ما عليه، والمريض والمسافر صاحب العذر الذي أفطر في رمضان يصوم أولا ما عليه حتى يكمل رمضان، فإذا أتم رمضان ثم يتبعه بعد ذلك ب6 من شوال كأنما صام الظهر. ولا يخفاكم أن صيام 6 من شوال يجوز أن تصومهم متتابعات من اليوم الثاني في شوال إلى اليوم الأخير اليوم 7 في شوال، ولك أيضا أن تصومها متفرقات يوم الاثنين يوم الخميس، تبدأ من السبت الخميس، المهم في كل شهر شوال أنت حر تصومها متتابعات متفرقات يوم بعد يوم يومين في الأسبوع، أنت بالخيار، ففي الأمر سعة والحمد لله. انتبه يا عبد الله لهذا الكلام ولا تحرم نفسك من هذا الخير، واسمع لكلام النبي مرة أخرى، من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الظهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عندك صيام يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، الأيام البيض يوم 13 و14 و15، يوم عرفة، اللهم اجمعنا هذا العام في أرض عرفات يا رب العالمين، يوم صيام يوم عرفة لغير الحاج، صيام يوم 9 والعاشر من شهر الله المحرم، 9 وعاشر وغيرها من أيام، الأيام الأولى من ذي الحجة، أيام شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر. فباب الصيام النوافل المفتوح، فلا نريد أن يكون صيامنا صيام فريضة في رمضان فقط، لا، يكون لنا عهدا بالصيام في هذه الأيام الطيبة المباركة. أيها الأحبة، من المسلمين بعدما ينتهي بفضل الله من صيام 6 يرفع سماعة الهاتف ويتصل بإخوانه، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انتهيتم من الصيام؟ نعم. طب أنا بتصل عليكم لأقدم لكم التهنئة بمناسبة عيد الأبرار. ابتكروا عيدا جديد اسمه عيد الأبرار، وهذه بدعة يا أخوانا ما أنزل الله بها من سلطان. الإسلام لا يعرف إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لا يعرف عيد الميلاد ولا عيد العمال ولا عيد الثورة ولا عيد الفلاح ولا عيد المعلم ولا عيد الطبيب، لا يعرف هذه الأعياد، هو بريء منها تمام. ولا يجوز لأحد أن يحدث بالإسلام ما ليس منه، لا عيد أبرار ولا عيد فجار، إنما عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى. وإذا من الله عليك بالصيام اجعله بينك وبين ربك ولا تظهر للناس أنك صائم، لأن الله يحب العبد الخفي التقي الغني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عباد الله، نريد أن تكون لنا صلة بالله عز وجل فيما كنا فيه من رمضان، من صيام، من قيام، من قراءة قرآن، من إنفاق، من حسن إخلام أخلاق، من ضبط نفس، لأننا عباد لله عز وجل على مدار العام وفي كل زمان وفي كل مكان. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهلك اعداءنا، انتقم لنا من اليهود وارنا فيهم اياما سود. اللهم اجعل العراق مقبرة للامريكان ولا تخرجهم منها الا وهم محملون على التوابير بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم احفظ المسجد الاقصى وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم اغفر لنا حياة الماضية واكرمنا في حياتنا الباقية. هون يا رب علينا سكرات الموت، اجعل احسن اعمالنا خواتمها واسعد ايامنا يوم لقائك. اللهم توفنا في طاعة، وحبب الى قلوبنا صلاة الجماعة، واحشرنا مع النبي صاحب الشفاعة. اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرة وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الاستقامة على منهج كتابك وسنة نبيك. اللهم ارزقنا الاستقامة على منهج كتابك وسنة نبيك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وقبل ان انزل من على منبري هذا، اسجل خالص شكري لاخواني الذين لبوا النداء في الجمعة الماضية ولم يصلوا امام محلاتهم ولا على الأرصفة، إنما أتوا وصلوا في المسجد فجزاهم الله خيرا، وبالتالي هم سيفعلون هذا أيضا اليوم، لن يصلوا على الأرصفة ولن يصلوا أمام محلاتهم، إنما سيأتون ويدخلون المسجد، خاصة إن الحمد لله المسجد له طابق ثاني وطابق ثالث، فيشرفون ويدخل علينا السرور والسعادة ويأتوا ليصلوا معنا، لأن الخلاصة لا يجوز لهم أن يصلوا وبينهم وبين المسجد فيصل. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأقم الصلاة.